أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهاي محمد شاكمي مركة المصورة دورك فمن كبس إليني هذه اللي أولى ورمتي وحا أبال مريسة إله أبو تلقلي باسي ياشتا سب المقلوف مليو خاعة وحي أو قيبة بلان كلاعب المكس وساكيني هل كإنو مريني وحبوي أذيه دلو أذيه يا باسي ياشا وجنة الدنيا دلوه أذيه يو يددكم وأذيه ياسيه يو أديهين يا بغرتوني ذي هاي تان قفل أركان من يجاره هو اللي ينتهي لهم. قال تعالى خذوه يد سبحانه ويطوف وحوريجا عليهم على الأبرار من الأبرار يشربون من وليد بصعنا ويطوف وحوريجا عليهم على الأبرار باري لم بوحد من أيامه. يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. مركة البيرة ناس وحيا الوحد منا يا مرك وخلودك جيري لأنت أه وينشا يوحى الجنة يا جنة يوحى نبا وصل يوحى اللوارنا يوحى ويلمز وحى ويوحى لبقنا ليلة يهانا يان وحزب المرايا وقبوبا يا ودبعا يا أمجي الكود بدل ما يقرخ دورا أما يقول لو تجل أي شيء سيده هو لدب عيات هو أحسن يا مرح قلت أول لماذا دي بجوكتا ويطوف وحوريك عليهم بالرياسة دفوضة للخدمة أليك أودي من دانوا ويل الباكو وريكي سنة عيات مخلدون أمين لماذا دي اللوارين ويشا بلسي يويه الأرس إذا رأيتهم هداد ويشا عركتو وروح إيا إسير يا جمال هاكي كجاري حسنتهم وحد ويشا نوليسا لؤلؤا جوهر منصورا لسرية مودي فيو إفايان يقرق ذا يوارتو هذا يتعان تهي ويشلت تجرتو عيكسي يا بانتاي مركا الله بلقو ونوكا انتي اللو سيرو اي النال والبكا نوري فلقا سينو كشا كنتو ناجنة دي واي وين تهي ويشلو واي تربا لينيين انتا جنة دي انتي النال والبكا جوغان تدك اهل الجنة القوة دي اديق ايان فلقا جوهر لسيري باد مودا ورح لي يا ربنا إذا رأيتهم حداد ويلشا أركتو حسنتهم ويلشا أديقا يا وحد أم لين لؤلؤا جوهر حد إسد يا نغافض يا ورح لي برق يا نلاك منصورا لسيرة يا ربنا أقولك وحا أسعار ويديسي عليه الصلاة والسلام حد يكو أديقا يا جوهر أيها بيهن منصورا كل أديقا يا سيو أديهن كل أديقا يا هذا الجوهر لا سرقي هو اللي هو اللي أريقا يا محاضو مريسك هو إله باسك تركيك على رسول الله. نفذت انت لي من شبو لي هاي أرس قال تعالى هبوحوا لو إله رأيت هداد ركي فما مشهد جنة أف خأيت وحد أركيسا نعيما بقر نعيما برواقو إيا وملكا بقر طويلة كبيرة وعادي الكتبنا ذي فتوك إنه إلى عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة إن أقل أهل الجنة منزلة منزلة بك معنى الجنة اللقينا يقفك أغبرا بهوسية وعمل جليس الله هي الدنيا دي صلى الله صلى الله كي إن أقل أهل الجنة منزلة من له قدر الدنيا وعشرة أمثال متى الدنيا هي صلى الله كذا إلا كيسا كاسا أمو يرغو برسيك كل كاكوة هو أوي قيمة سر الناس يقولت هو مركا انت من سبوة لإلهبا يقال حتى الاشتراك ساقف كني هو حورانا قفت نفسي عن العادي أخي قفت نفسي سعادي معها ووضونا يا كتابه كهو إيا الضغلمية عمتية وحال لقلنا يا بقلقف انت فجر بقلقف انت فجر تان لقلنا وإذا رأيت هداد ركي ثم ما شخص جنبها فأيته وحضرك إيسا نعيما برواقع الاسلام الكريم حدد قصي عفوص أروري وحربي عز وجل أعدت العباد الصالحين أدومها يصوص بوحى ربربي ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قلت برواقع الاسلام الكريم هي بقرطوية أدو بلالا ومنك أقول ليتا الدنيا يتمنى لك أنت أودقين لهي أيام إيشي جرى حيث وحضرك لهي نعيما برواقع الاسلام الكريم هي وملكا بقرطوية كبيرة وي مركو ديو مركا الاسلامي عاليهم وحبا رياسة بصورة سركا موقاتا إياب السندوس حرير في جل عليك لرك هذا خمر عدارا مدبكي بزوجي هاي هي وإي صبرق في أكيد لبضبا خمر وإي صبرق هي خمر وإي صبرق إياب غير لغسي فيه أمر له عدد هي سندوس لبضبا ويتاي هو عوي حرير جل عسل مدبكي بزوجي هاي عدار كوري هاي هي ميت أذك تاسع كوركو لك مغري كلك عاليهم بالوهيري مركب بربير قايه بصورة سركا مغدى لغو شاكي وحين ايهي لغو ماترين وحي سودة بيان سودة فولة لغو ماترين امد بصورة سركا مغدى نيسا قرخ دا اول ريو قادنا ينبى لغو شاكي عاليهم بارياشا بصورة سروحا سياب سندوسي حرير جنعسا لركب تاسو خمرين سندوس كاسو خمرين دوغاء يو استبرغ مد قدك لبدا بحرير وي حرير تبا كلك النوع جنعسا لك نوع أدق ملك وحلو والله ما في مايو قلت الناس تجان مقيا قرصار عصوبة إبقاذنا أيان وحلو والله ما في ما أتاود صعدا لغو ما في ما تعصوا من فضلة العقل جسمرين هذا كهر نوحي نقص ومرني لسورة الكهف وحي نقص ومرني يحلون فيها من أتاود من ذهب وفي سورة فاضر نوحي نقص ومرني يحلون فيها من ذهب يحلون فيها أتأولا من ذهب واللؤلؤ والخاوحي وحيد بين أيامها المر ذهب الله شاقي ومر هل كان في الله شاقي ومر الله شاقي جوهر والكوحى الأركي تأسد حيث النوع بين إبقاد الأيام فأعلها اللقو أما جزمها أي قبله خيران أيام العقوى يقال ذهب ويقال جوهر ويقال فدين لبضونها الله يسكو سميوها الله يسكو درو وصد حدي سيبها كالقوبة تساعدة ومن العقوى كالعقوى من الذهب كاتو من الجوهر كاتو عيشو قاسين هنا كلا قاسين عيشكم بدشين كل كواسي يبطونا وحلو وحلو مريما وعرسير يقر لوصية أتاود ساعدي قعانتا كفدان يجد يمدوا يقدون من فلة لعادة وسقاهم وحو ورابية ربهم إياه رب قوت سرابا وحل عبوه طهورا وريا له طاهرة طهورا تاس طاهر نما اللوسي فيه وحاول يوحولي نظيفة وانت ظاهرني مديس بدل ميني إنه هذا غير الدنيا دمر كان يدوغنو وظاهر أي نوعنا لكن على وشان نمر متكسير نغضا انتو ايش بدلو وسعري كاذن وضو نجاسة نغضا وعندي بخيمان هيا اي نجاسة النقون هيا وعنصة اي نوعنا ظاهر كاحي ايه ومي على شابو طيع نجاسة المي سعري كاذن ومي وغضا ومي ميدا هيا هو الدعداء هيا كل كوني جيئين كل هو ظاهر فعذر الله ظاهر قل كواح ظاهر لمدي في جوك تساعي وهدو عوضا أن بدلمي فحسا هدو غرابيا وسقاهم بخوة رابيا بارياس سبهم إلى ربكو سلابا وحل لعبوه طهورا ظاهر لمن بدنو ظاهر لمدي في جوك تساعي ورقي اسبدليني انت مره قعنت وذل قليو وحين صوشي بنوضن أي الله عبينا أيان قل كاسا ربي يا سبحانه إن هذا نعم ذا قعنت نل قليو أمرك يوحي ولم بصو أركه أيا كان هذا لكم إذنك وضو إذنكو هذا وكوها شيء يجعنا بالقود وإلا إذنك بالقود أيا وحا سميتين بالا إذنك بالقود أيا وإن الخطنة يوحي سميه يوصون بالنذر ويخافون يوما كان سره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واصيرا إنما نطعمكم لوجه الله إلا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم عبوس قمبرية ألا تتوهري كل كبدا سقيها أخادا ويجب أن لم يوفيين ألا يكب قايين وحلو باهنهم بإخلافين جرين إلى الجعائل يدغ بحين بإسكود درسلاء مساكين تنود بعيد جرين إخلاص بين وحا أسامين جرين أرمي يجب أن نقل كل كبدا ربي إلى سبحانه إن هذا برواقبة أدر كيسان الجنة يوعى إن صوشة المردن أيا كان هذا لكم لديك أطبار ريالك جزاء أبا القدر ده شمعه وكان سعيكم عملكين وصول لغي الباري نوالي أصميته مشكورا حق يبمد لي إن كان هذا النقو لديكو أمانا بأبا القدر كان هيشتان وكا شوري تيبوك بين البدنوي عمل كيني مشكورا مد لي إن كان المريو وحق يبدل لي إن كان هذا النقو أبا القدر في عنا والي إن كيه ووحي إن كان أصميته وحكب لنا سلانا والي دين أماني إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا يضع حق سوى البلوعة الجيين ونول بأمضي وحلقاته سي أي أولي وحن رب الإيمان وصل قليل قم إلهيه مركز رب رسولك عليه الصلاة والسلام قلت رسولك قن إلى أن تعرفه وإنت أمض الله بلو حق أشهده أي جبع وآيان المغل وآيان قلت عليه الصلاة والسلام أرحنا أنجل قلت آيات النوعة وكان يتصلي هذا ومن يدنس اللقود الدين أي اللقود صبر الجين أي أنجل قال تعالى فالبوه إنا أنك عباد نحن أنك أي أن نزلنا جزء الجنة عليك أذيك رسولك أرشاغ القرآن أنك أكبود الجنة يهديك إلى أن عدي القرآن كبوما سود الجنة أما سحر يصابي وحكو شيئا وحدك أجل قلني كبح وركورا إنا أنك عباد نحن أنك توكيل أي أن نزلنا جزء الجنة عليك أذيك رسولك أرشاغ القرآن بأن كل الجنة مزرك الوسيا كي أرك تنزيلا جزء الجنة فاصبر بالقاضو لحكم ربك ربك قرنك دي سي انت اللي قدارو لحكم ربك الله يكتماتا وهو يوحا لا يأجيرك لا يحكم ربك يكون لحين وانتم قادوا حكم كتابا على هارون وكان ايمان لانتيس الى هذا حكمي ايمان لانتيس يا خير لانتيس كايمان كيس يا خير كيس وعشبنا ذي وألقى الله والقدر الله المحفوظ اللي وجده اي بقر فيه قادر تبلد القاضو فلغادو احاولي ثم كان لما كان لكابا المرينة وقياما لتقايو وقال لك أربلنا إياه أما ويسوهنون إياه أما والا عقابا إياه إنك اللي يقار وقتك حكم كاسها كذو القادوي وصبر ذو القادة رسولك صرفت له دنيا وحكذا عيهو ذو القادة وحي لها قدر إني يرئنو ثم كان لك ربح إياه قياما إنك اللي قار ذو القادة كوا عاصي ما جلس قورت لك رفيقها ورن ثم كان لك قدر إيمانا فصبر ذو القادة لحكم ربك ملكا لم تغيين قريب إلى حكم ربك خبر حكم كيس إنت اللي يجار قيامة بدون في أمد اللوك لساري إنت اللي يجار دوك هذا ولا تضيح تليين منهم استوص جارة عاصيالك أكاميدي عاصما كان دمبك بدنا أصبني خبيعا أو كفورا كان لما بدنا وليد من المغيرة لبدا من بارسول خوصة بنتتي إني وإيانا الدخلاليا بيدمعان نبدا ذي ويسوق يبسدان وطبعا كان فعلها منك أولاد أبدر هذوها وكبر يوك البغناء يساوي قبر بوسود دياريي وليد نوانينك إنو تلمانا مردد يدني يعيقوه الرأيي لقالي أما البوهيي قل كاسا رسولك الله يمل عليه سلاة وسلام قل كاسا لي أغوان باعتاي وحسوسه برباعتاي مرتنين إيا وحاس إيا أمان النمي إيا الظلفور قل كهدي وعكاد وادينا يا دباتيهي جبال عطبة لغو إسايا نحرنا لغويدين ماي هدانا هي وليد من المغيرنا ما النوع كدون تضبر إيا الضير لعنتا لغو قلين عيا كدى أبوك ومدى كفر فيها ربضا ساوها لسوا عطبة بن ثبيعة يا وليد من المغيرة قلت واهدي بدل لغو الله يوم قلت أتا ربي ولا تضيعها تليالي كدو قال انت ربحهم في سوكيما ولا تضيع تليالي منهم من المشركين اسوا قرابة كمية عاصما دنبي بدنها عصبة بن غبيعة اي قبضة كبودة بوضعها كييالي او كفورا قال لما بدنها وليد بن المغيرة اي مالك يوحى كبودة بوضع لبضع من تلاكيين واذكو اسم ربك واذكو وحى تصطع اسم ربك خطيق المجيء تحسن بالصلاة ايو وتوحيد ايو والتكبير والتحميد ربك أمك عيسى حس بكرة الصباحة يواصل قلبتي لبدك صباح دينا تكو صلاة صباح قلبتي لتكو فهذه هذينك عرفي ومن الليل هذينك قاركينا فاسجد سجود وتكلم لله أسجد وصبح تصبيح سؤو له لله أتصبيح سؤو ليلا هذين طويلا دين وهو يوحي سنية فرما وأما الضرائية ورقية أما الثلاثية كشاء تظلين تسميها الثلاثة للغفة كرة سمعت وحاول يواجد من الثلاثة كمير وقبل ثلاثة كمير ثلاثة والغفة كرة يدعو تسبيح لأن نفسيذنا قبل أن نتوجه كريم بإلى ذهي واخر رسولك عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان تقديرتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا بأري وعرفك هذه اللغية كل سهلا وهذه الميزان كقيام الله صار واحد كان بعين كرآن لكن حليس كورا وإله الرحمن كبود جعلان أيه لا بأري قلت تصبيح لأخرين تيدا هي صلاة هذه الغفة سلو واذكر واحد قصة اسم ربك الرب يا مريع الله أكبرك صلاة اللغوثي لنا أيون مقرة الصباح في إيه وأصيلا قلبتي ومن الليل هذا شغاكي تسجدتك له لله ألا أتكو سجود وحى الله مقعبا يا صلاة أركان بي صلاة لهذه أفعالي أقوال لبضا بالي وحى ريو أفكى الله هدلو يوحى الدمدى لك سغيو يوحى أورك إيه النية انت وويلاده انت أمرك اللي تبقى يا صلاة أركان تهدا سجود أوفى بالبضا لقوله تعالى والدليل وسيد وقت ربا إلهي تصوك الوغير عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبيه واحد ولي يقوم في وحوها إلى أكوى بورتنا دودا واكد واحد إلى أمود وده مركز في الجنة إلى وحي ألا يعود وادي أي أوفى بالبضل مركز الرسول سنة المامو إلى أقرب ما يكون العبد من ربه أدونك أنت هارس مرض مرت أمود وده إلى وحول وهو ساجد مركو وجهك أنت طوعي آية دينا سيدي وقتمت واسجد إلى أسجد واقترب إلى أدوه كسولك عليه الصلاة والسلام ولا السحابية وهو أذيك جيئي وبارئها أيها أيوه كي أغي وضع شقيمي بدنان تيزي يستغوذي سججمنان تيزا مركاز رسولك إنه أبا المريا دمعي مركاز سيري بالوحوني ويدي سوحي أذيك فعجب قلنا يودعشها قلوا رسولك صلى عليه الصلاة والسلام وحول الدين بكر أدويوك ويدينا يا تعالي قليل مسكح الله والرسول كسو عربيه كل كاسي أسألك مرافقتك في الجنة إن الجنة لما يشهد كثر تكلت عن دولاي رسولك بأي أبي مركاسي لأو وغير ذلك سؤالك لم يأذى الله وأن تاهي كل كاسي لله وعكروا أن كان دون أيام ملك هذي إلى إيكا هذي يؤذي تلوحوري ويديسو مرافقتك في الجنة لهم مركز الرسول كل عليه الصلاة والسلام فاعيني بكثرة السجود وحرك بعد ويديسي أدنى قعني بشي سيوى حاليو قالوا وبالسجود بري ما حد قالت لكلك أركان في الصلاة أبقى انت اللقى الشيء قايل الدماء انت اللقى السمين قايل قولك انت اللقى هاي سجود أو وقيم بري قولك أداتك تأفرك عدو فالقرآن قول لنكو أغلعاء ولنك غناتو هكذا قيم البري هذا سيديتك عدوس كذا وصوري الكتب كذا معناها انت سجود بلنت هاي وصلاة الظلم لهذا بلن يعي ومن الليل هذين فاسجد سجود له لله وسجود وصبح الله تكو تصبحت ليلا هذين أولا به واختي قول لنبع من عبادة اللقوة أبوري واختي قول لنبع صالح للعبادة قال واختي والبع لعبده إن هؤلاء يحبون العجلة بل ليس قابل اللي قد بقري أرك إن هي الآخرة أبدا لهي ويأذي إلى قوة رأسيه وأركتي وضو قابلتهي ويا من دار قرطاهم بإله الماماي قال تعالى رب وهم إن هؤلاء وحكا قارضا يحبون وحيد عيهم العجلة أبنية لا تبدعيش إيه بالربا بابايش أنقيم قرهم بيت عليه ويدارون وحيد شتقاليا وراءهم فرصة وضعون شتقاليا يوما مال فقير العرص وقيامة كلمة وراء أمام دفء يهرب والله استعماله لبا معنى إلى هاي وراءهم فرصة وضعون الليلة وهدر ناس يجوغان الدنيا هرايا قضاء صوبة ويتهاي قلت الله هو يمالين تلود الليه وراءهم هرايك ديقى مجيب كدقو وحا وهي وحا لود الليه قيامة مالين عرص بك تقايات مالين تعرص نوا قيامة دي ولله درو سائر حيث يقول قيامة دي بتلمان مالي عظيم هوله والناس فيه خيارا مثل مخصوص الفراس بنا ومالي سدنيت وانتهي دفكنا وضوّر يرسيهي ودفكي أجمد بهاشا كرون كرضا أيها علميه سيرير ولغون دحرتي يتبدل بوادك كمودا عظيم هونه والناس فيه سيارا مثل مدفوط الفراش ويدلون وحيكتك إن هؤلاء هو كالمشركين يحبون وحيجعلهم العزلة الدنيا دقدقي شيء ويدلون وحيكتك أيان وراءهم فرص وضع يوما ما لم بيكتك أي أسر قيسا تقيا العنس نحن خلقناهم وحاتم رحمه الله وضعيه انت مهار الله سومريه ورب تلماما يا سبحانه وهذا واحد ربك مرميه وعندك لها يستع إلى هو كم ما يقول عدي يستغنى تاما وصدق الله إذ يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز قل كان هو إذ يمر ما أنتم إن حاقوا يوصل وحنا النقوني لكن إنما لما كم مارما الله حد لا والله كما مارنا من خلص ربي سبحانه نحن أنك أيا خلقناهم أبورني أو شددنا أقين وحجني أسرهم سيده ذي حبنه سيدها أي بغناء أي مرقاء لك وصفوص أيو أي وحد لما أيو سوى حد كانت كي أنا ما أربي لي سوى يقول لما أبوري وسيده ذي اسكو مركب يلبه هذا وبغناء أذك أي حب يمرق أميالي وهو إذا شئنا هدان دوننا بدلنا سوى يقول ما بدلي كرنه أمثالهم كو الله مدو جنسي كرا لكن كذب العزي عبادة بدن سديا بدلته انت سوى حي العين بوي انت أنا يقول أبوري يعني كنا وريدين كرا هدانا نحن وانا خلق اللهم أبو الرأي عاصي الكالون مهر الآية وإن مغلنا وإن همين لإغاعنا إلى هبائر أنا أبو الرأي وهو شددنا أتكين وحوجين أسرهم سيده وضيع ابن خورة أنا فإلها ووين صمين وإذا شئنا هدان دورنانا نجدلنا وانبدل قادنا إن أيوه أمثالهم إياغا ماهان المثاليال كوتكالي أي أنبدل قادنا لها إياغا حاق لها تبديلا بجلتهم إن هذه تذكرة سورة وعد إيوانو ترغيب إيا ترهيب مرى عقاب هوشة إيسو إيا مرى خير دمد وصول إيسو وتربية قرآنية مسكع لها الله بربارينا إيا كان خير كان أبوها مويوتو شرطان أغبغ ذا أولي بين الهجاي والخوف أدوه النوراتو كل كهاجرت إلهنا أذن أغاء من نقلين أحمد إلهنا أذن أغاء قوسنين وتربية قال تعالى أدوه إلين هذه ثالث آخر آيات كأما سورة تذكية وانوي وانا كما ضنبيشا يوم عدي أدو حلرون فمن شاء الروح الرضا اتخذها يسو إلى ربي ربي حقي سبيلا وضعه يسو إلى هو ضدي سوى سالنتهي قولي يقول فنمله طريق معبد اللامعة ودام الرغوش والله قادي هذه دي سوى المله قولك هو ضدي وسالنتهي واللامي يسنتهي أدوك الإيمان والعمل الصالح الطمع والطاعة إلى إن أبنقشو تلذي سيسو إن أبهم يسو رعضو إن الإيمان يعمل صالح الله تمادو كل فضي يهو الملع وحكسها لن ملك كنك وضبي وابحسن تهاي حد أبهم ينتوني توضبي قر فمشاء الروح الرضا اتخذها يسو إلى ربي ربي حدي سبيلا وضع الله قادره يسو بالإيمان والعمل الصالح والصمع والطاعة هو يسو كنك أبنى مسيئة إن لقول إياه بارد شيئا وأني النفط هذا إن الوضوء في عن قادة دوني أدميت يهدان هذه وكل الدوني مكاسين الروض يلالك الله والقدر بالموشي غاية هذانا وحما بهور ولا قهري وقربضوا بحر النمته وحسون ربيالي كرم مركز وحما سنك لغمك وما تشاؤون ربي سبحانه وما يشاؤون غيرك لو دوني ما يهددك إلي وضوء ما يستعب إلا أن يشاء الله إبئين طور مرحان أدي إلى كل دون المشيئة الله يسوع الله ماتوا من الوضع في عيني لا تعيون بعد أدي أنا دوني كرتا حتى ربي كل دوني المشيئة هذا قيني مالك ويجي أدي قاعد دون شيء حتى ويجي الله دوني أي يوم فقد حبكم من مريم وعيان وما تشاءون وحد دوني ميتان إلا أن يشاء الله إلى أي وحى إلى دون كان إلى دون ما هاد إن الله ربي حب وعبده كان وفي إبائها حدر من يهي ولينا هنايا عليم الله وقوم بل الأدو مديسة يدنا هذا يوحي مرنيه يكون يصنب وحا أي تميان ولم بوا قوم بلنيه حكيم الله ما مر ولا سوي وفي أوجد يا شرعيا سلو أبو رئيك وفي ما مر أسود الجيك فأثنى وقوم مرتب بلنيه أقواج جفع سلبرد يدخل دبدا أبو وقليا ما يشاو ضدك أوره وفي رحمة هيبو قليا لأن حديثي سمرك الدنيا للجوبه والإيمان والعمل الصالح ورب طفل دين تواصل جيه فأو إيمان يعمل صوبا قانونيا فحمد على نحن فرجها. وصدق الله إذ يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فسنقول وحيد عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفضحه في الدين. قلت أدونك ملكا للنول لهي هذ يقفك الإيمان والعمل الصالح بل لو أفجير عمد بكجير حقا مخي لتقانا المغفرة والرضوان أيها الأجل قلت إيمانك وصوف فيه رحمدات يا نبينا وصوف فيه كرتا ندخل عبوة جلية من يشاء قفك أورب في رحمتي إلى أن عريتي سيقودها أدو جلية وإيمانك عملك صالح أدونك كما أفجي آخرين الدمر الله في الربية جنوسية والظالمين من مفلو يالكفت أعد إبوا درمي لهم لظالمين وحقوا دربي حلاب النار بحقوا دربي أليما حمدك وحلول. سورة المرسلات بلا بك سورة المرسلات وصورة دي تضبية تضبع تنادو مجعد سورة المرسلات بالليلة سورة والمرسلات أول نقود درانا والذي على المساحب تقارين لو أركو قلت سورة دسن أريق أوه الرئي سورة دي المرسلات يقوم العظم سورة دي وصورة المكية والمرسلات والله يكملتها سورة دي صدق انت رسولك عليه الصلاة والسلام وكل ولا مكة المكرمة سورة دي ذهب كنتون والمرسلات لديو هذا شيء وصورة المكية وحي لمتها لدي عادي حال يشعني تاي سورة دي المكية وحين الدويني سألك عبيسا عبيدة الإسلام كأمورة وحي آدو باريسا آخرها وشيرا وحي موجين إيسا إله قدرد إيسا الدلال الواوين اللي هو قرنا يوود إله سي وحدانية دي اللي وزرته ومورها غير كي هدر موغل إنا عندها كوهين وضم بيتا تابلي وحي سورة دكب اللي وذور كي نظيم يغبرا إنا يقول لها رفتي ملايكة النوعية الكاملة ملايكة نووي كالتهاي كو الله حل ساري الدليل ما ملكي ده ملايكة وكار بشقو ليهي وهذا الدليل ما ملكي ده الله حل ساري ورضا سيكون دارتي وحلو دارنا يا روحوي قياما ذا من الشيء قايو إسابا المرينتا إسي صدحينتا وحبابا من الشيء قايو ياي هيا اللو دارنا يا هلان إيا عقاب في عذاب الشيء قايانا إنو عاصيالك قد عايو وهي سورة كسر كيسي وحلو يسوي بردنا يا عذاب في إيا حساب في إيا قياما وقت غاية نقوم دونا أي سورة دارنا تقول فطي وحي تبدا سورة كسر كيسي الدلة وهوين وقطوسين إيسا إلا إنا يا وحبكوا هاي من إذا أكلك وربا أم أبوري إن انتوحا قمر لبا بسوء عليو الدلة يبلغوا قرطي كنتي وحي سورة بكاشا كيسي آسيالك يا وحا اللولو تلقري وحي سوخ نفسيهم إيالي يا سورة دي هوري دي هوربا لبدا قلوا لكاشا كيسي لكن آسيالك وحي كقبح دي وحيا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وصعيرا انت في كذا بعض إن الأضرار يشربون أنا أنت لو يدبي قاضي سلبي العكس وين وحير بهذا بعد تدرك في جان إن المصدين في دلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجي المحسنين إن هذا كذا بعض لكن عاصيالك أنت يدوق شيء يسير يمد من قبل ما تدوق شيء باريالك أي يقول فقط يوم رؤيا بغم سيجسي وهي سورة ذكاها بشيء الرمية على المجرمين فيها واحد لغو تلقلك وكي رقيم يبدا الله يقود بجبه شيء فلو أنا عاصيالك سببك أدي دنا إله وين واحد كأني في مليان إذا عام وآهتم إسم إسل وينانت يدن بلي قلعين باكبطي وحب مسرك كنو إيه كسر ديا وغلبيا قلبك واحد ويا واحد كل ذو الدلية وملك موضوها إساق الدن بلي قلعين يبدي الله سمعنا يا قلبي بملك قلعين ككرا لسمعين ملكا وكقب صنعيا كنا بقلبك يسوى ليه ودنبك لسمعين ايو لم انتو قوة لقمة وبادو فالك واقف الماء واحد ما يقفك وبابا ايا وصدق الله اذ يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يقفك يسمعين ايانبا قلبك وذين منيريي كلك قلبك او منيرو فبع الله على قلوبهم يختم الله على قلوبهم القرآن الرداري لباب إيوه هو واحد درء هو ألا الوشك كان لوايوه ونهده ولا أوران ما جاءنا من بشير ولا نذير أو نذرا ديجيت أي جيجيشو ملائكته أيا أيود جزا قرانك وقفك وسهده ورا ليمدين تلا متبارك صمرني ألم يأتيكم نذير قالوا بلا قد جاء نذير وتبقى أيا نكون دارتي إنما شيئا توعدون الذين يبوها يو لواقع مدعا سنتا شيئا نقول دارتي والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نسرا فالفارقات فرقا فالملغيات ذكرا سنتا دارو لي ربك دارتي مفكرين تصدع رأيب إليه قال سنتا مضب إليك لجن قال نفسهم ترى ملايك بيكالجين أهل والقيبين إذا معاوه قيبيني والله ظهرنا الضويلة بيكالجين سدح الدنبان ملايك بيكالجين قلنا وجهتنا لكوضا وحول صفات كاي ملايك يضويلة كاليهين باليقان صفات كاليحي أواجلة نشرك وحل فافية ضويلية ملايك تبويليهين لكن والمرسلات عرفا وحن نرقص ما يشكد بإيمان أيان دماني يدين المالك إلى اللي ما تقصعون أيوة دبيني يوز حتى نفرع صفاته صفات العصر اللي جيلا نبشد الدبي على وحاله دبيلها وحاله يسوع في مكة لما ليسا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا وين لبدل إفادي وهو اللي كان هو الناشئات والي كل شوه اللي كان إذا ماذا كدن بيسي أثابا لو بعض في وفالفارقات فرقا يفالمرضيات لك لبدا بفا كل هو أول الدنيا لا تعس كدان لما ظهرنا وابدبايلو صدح الدمان وملائكته وعملك ملاحظة قارها نبلي ويهي ايباكو دارتا وحسا انه قادن إساقو إله مرنو إساق إسكو دارتو مرنو مخلوق إساقو دارتو قيمتا مخلوقا كاملة بس ايباكو دارتو قيمي قاريكو فاليان لبدا مخلقائيو لو هو يحقق قدرة إله موجين تيسا لما إساق السوقات وهو يوحن دبايس الليلة يا خبيب كيه الموقن حتى نوحو البكد وبدن وقال لها دميني ومراكيب تدبج الدينيس والديني لا خرب إيسا وأود إياه ومحل أموقان إيسا ومالي كفنس إيا مالي كوس عطو إيا مدنا أن لقرن ينوه وحال لما إذا ملايك تأيادنا هذا البطا كما جوابه قلت قدرة إلى أرفين تيدا إيا حق مصالح لي النفعها أما حق ما شقضي هولها دغيشي مصالح بدن وكجرتا ووحن مرها بسلعية إيا صوبه إيا عبقها بلي ويغ يومها وحك حية أما الرابك هو أيضا قلت حق النفعي هي حق قدرة تصنت هذا هي حق شدادة أنا بلن بلن بلن قاليا قلت هو حل وحي أبكو داتا سبحانه بي مقارها نتوعي وخطر قاربو وين كريم والمرسلات بانكو داتا ربي سبحانه عز وجل فضيني حق يبلن قدري قصد إيه وإسعى راعي وسنك إسكوها إيه وكررة واندفع إنه داهد مدن رهي فالعاصفات دبيناها كعاية نبناي أيانكو دارتي أصلا دباشو والناشرات الملائكة ضرورها في لنيس الروفك يوحو البقي لنيس أيانكم دارتي نشرا في لن فالفارقات الملائكة حقية بادلسة كالسارتا أيانكم دارتي فرقا كالسارد فالملقيات الملائكة الدجيسة أيانكم دارتي نكرا قرآنك معين أددين أيان عذرهم عذر داربي بعض إلا أيان أو نذرهم وأيدين أيان إنما سعد من وحا ليلين سيغاية قياما لا سيغايو لواقع من دعايو ماذا ما دي تاسي قلت قرمو دعايا وحي مهين قرمو دعايا في اللوغة الجواب يعني قال تعالى هدوحوا لفايدة وقت جيبوا دعايا النجوم حجيقها ومشة الأفرترة إبر أي بحان ولا بابئي وإلى وقت جيبوا دعايا أتماعوا عركي فوجد لدل دلعي ولا دلالي وإلى وقت جيبوا دعايا الجبال بوره نصفة ربكي اللوايو انت اللقاء بيك بور يا هباس رسائل هدنا سورة قاهل نكسهم برمي ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفة الله بتنعي فكان الهباء منبتا سورة الواقع نكسهم برمي غورت بورها الله بتيو وإذا وقته الرسول خصوصي إبا الله ديري إبا أو ديري وقتب لمديو والله بالله منع يا رسول لماذا إليه؟ وأنا أبو الله من أيها أولان دونا وإذا وقته الرسول الرسوسي وقت دول أغريو ومن الوقت يقبت الهمزة الأغرية لبدا من نبدي على لبق دول لبا الله ميو سأل بها الكاتب لأي يوم مالين كيبا أجيرت لهم مدلين أيها والرسوس إمات كيبا مالين تلهم مدين أيها يدن تلقل أيها هو محي مالين تلهم مدين أيها وحاوية ليهم الفصل كلا بحا مالين تيسيون ووحا كلا بحا يا خصوشي أمضيه لوضرين وحا لغو كلا بحا يا من رسوش عنا نهوشو دي قدرين ووحي لما دري جدوينها قارسين ما جدوينها ملحة كادو الرسوشي حق الدفري أنا لغو كلا بحا يا مالين تاوين مالين تاللوم مدينة يا رسوشة سورة المائدين كتو مرمي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا الله علم لنا إنك أنت علم الغيوب قل خاصة ربي ما لنت أيضا لك ربح أيوب نهو الكسم أي بونبون وإلهي وما أدراك معاك وغيسين أي ما يوم الفصل كربح ما لنت سوى عيتعي معاك وغيسين أي وحو يويل الهول يباو حؤسك ناضي أداب درن أن لعمل كريم يومئذ ما لنت يوم الفصل لك ربح أيوب للمكذبين كو يوم الفصل يبيني وعلى جوابي وفي النجوم اللي قبل الله إننا توعدون لواقع وعلى الذين يروها يواء دعايا بارتو دعايا مركز سؤال باسمت ورمو دعايا مارنتا دريد الباب بعضي ووحي لي قاردا بدل مه حديه بابين اللي ترتري إركي أتكال لدو البلالية عدب قار لو توري بوريه اللي بتيو بارتو دلوائي خصوصا انت اللي بلميي ليري إلينك يوم داك لبعايا كالي ومركا مورن يدو دي دعايسو ما جاءنا من بشير ولا نذير عيد النومر من هي وأنتي وحل بوشري ويجدي ذي ياكم الخاطئة أمة محمد ومحايه كوغاي ونقدم بيين إلا تكفي محايدين أيدين كنا وهكذا كل كوحايني مالين كاساسا إلا عيسو هي قيامة كالقالي أي أي أرنت المالي فإلى الوقت كيبي قيامة ضد عيسو النجوم وحجيقها طمست لا ترتير ولا بابئيو افتنك هلقة ترتير هي وعلم بها لا ترتير دنيا بابايس وإلى وقته السماء عركي فرجت لدلدلاليو حتى وقاسك من النبلة لدلدلاليو لوصنا يا دلدلالي بابا وإلى وقته الجبال بوره نصفت لبتيو نولك انت لقى قادة لصير وإلى وقته الرسول الرسوشي أبتت لبالاميو لأي يوم مالك يبا أجلت رسوشا اللهم مدلين ايا مع اللهم مدلايو لماذا لنا يهي الله وقته ومحي وحوية اليوم الفصل كربحة مالين تيسي هي هي أمدة كربحة ايه عيب اللبا ومقب جانتو لابدو وين ايه رائسة ودوسو تغطير مصمي حق ويشيقان لابدو وين ايه رائسة كل كاسي يرى عقب الديدي وانا كان ناسا يواتين واركين ليوم الفصل كربحة مالين تيسي بان لوم مدين ايه وما ادراك محاكو وغيسيه ما يوم الفصل كربحة مالين تيسي وحو يهي وين يوم ايدي للمكذبين عبارة لاس وين يوم ايدي للمكذبين سورة قدها هذا واحد كم تونجها مفاصلين ثم كان لبها إيبا إليه قالوا حيلا إيه انترليم يتريب بكتوس نيسا عاية لكولك الشاكة قفنا لإنو الشاكة وأما قدر ألا نلوغ الشاكة أما قيامه وحد عاية لإنو الشاكة أما قلت إيابا لإنو الضلال الأركوين لإنو الشاكة وين في مليس قولك أترليم يتريب بكتوس نيسا وحصيلا انتلا إيه لي وحديني وإن كاركو دعلي إلا سأل الله كيني سأليك أكون أكسن وحول مركا هو توكيد اسكو معنى ان قريزة تيوغو ورزة تيوغو دنبيزي وها معناها كفي عن وحاوي او مفصلين تقضى غالي قلبات وحاوي مدبا واحد قال على الولاد الليل واحد الولاد الليل واحد كل شيء يا واحد كور ريلاني يدى هذا اوه الرئيسة يوم القيامة يكسر كيني قيامي يبادك بيني هو قيامة بيني انكار باكو لعبي تقول حفتة وحيكسر كيني ساو مضيه يقول ريال لدبر قوي العافيه ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإن يومئذ للمكذبين قلت أدتك لبابية قرآن كالشيخ أدتك إن اللباب إن انقضى أنا كذلك نفعل بالمجرمين إن العاصيالك العقابة إن ذلك قضى هو سهوق يباكو نعيوه قلت أمد الأركابة جملة قوة رئيسي معناها أي شيء رئيسي ذلك بيني ويكو أبوغيش وإن العذاب درم وحوص ابن هذا مركا لا تهويلية لنا كليئي وأن لحميل كريم لا يشكين كريمون وإن العذاب درق وأن لحميل كريم ونوع والباع يومئذ ما لم تعاس يوم الفصل لك ربحة يوم حوص ابن هذا للمكذبين كوى يوم الفصل قبل لي كوى يوم ما لم لك ربحة يا قيامة يا مجلسة كوى هو كدع واحد كدع مركا علينا تسرينيك إن النكو اعتبار قادرنا أمره أدنك إن أقول رأي اللبابية قال تعالى فدوغوا إلى ألم نهلك ما هو أن ندبر قيمين الأولين كوه إذن كوه رأيي وقوم نوح هي قومهم هي قوم صالح غير عادي غير سمودي قوم نمر ثم من هلاقي ما هلاقي ثم الضباب نصبعهم يجي موانا من هلاك فرعسين الآخرين كوي الآخرين كوي كذا بي وقوم شعب سلم هلاقي وفرعون أتباع لي سلم هلاقي وكوي كذا بي سلم بابين يقومون يكوي نبي إبراهيم عافيه ثم الضباب نصبعهم موانا كوي فرعسين الآخرين كوي كذا بي من هلاك بانكو راسين مايو كذا كوي اللو دبر قويي ايا كوي اللو دبر قويي قولك هذي كوي هوري ايا كوي هبيب هلاك ليس دبر قويي كذلك سيدا ايهو هلاك نيبان نفعل قصة ميندونا مضاعوة نفعل قصة ميندونا بالمجرمين وشي الدنبية وويميسك وكفر الى معصرية خلاص حقل بيد اللجمة وحي انو كوي هوري قصة ميندونا قصة ميندونا وضبع وابحتن تاي العرف صلى الله مرينا عليه وصمد إلى ودوميه أجده لن بدل الماليو كذلك صدى أن كلها ركوصا ميني لأن نفعل كوصا مين دونا بالمجرمين كوة دنبيادة ووي قلت وين هرق يا بأي عذاب درن يومئذ المالين تلك البحى يوم فضلها وحوصوا نادي للمكذبين كوة دنية إنما كلها رلا بابئية أما مجرمين تلقوصا مين دون عذابك وحن حد آيات كأي شيء كوة دنية أين فما يسمعي يولي عقديد آية هو سهوغي بوسو نبي فالقاسل أبو رد أنه رأى الله إنه أبو رد ومالك إله سعلمت أن أين هولك وهين أي أحب إنه شيئا يا سبحانه فقال أبو حيري ألم نخلقكم موانا إذن أبور من ماء موانا بي إذن كأبور مهين قلعسا وحقنا وفجعلناه به آل يال في قرار المجلين بله مكين لو صنوا إلى هذا ماشي سكو إلى ليه وإلا هو أفضل سبه سجده ومعبع لنا كلك إلى هذا المرد كنو جاذية وقت وقت أموسى لقارانا إلى هذا سود الدنيا كلك ماشى إيادة جلعسا ينمروا على رتانا هاي إلى هذا وحفو إلى لنا ووانا دعانك جلعسنا أن انقراشك بديه سأنا يعلن كل إلى لنا انت ماشى كو إلى شنيا إلى قدر المدى انت لقى الجارة معلوم من حق البلغية قالوا ومدد عروس المجرى قفل قدر كي أبوه قدريه كجرى إلى وحي فقدرنا أحد كأنت ماشى كجره هارك أمراي مروا دعانيه مروا إيذيه مروا عزيل بيه مروا انت أصير لافي إيا مركوا لسو إيا مدد كجرى نحيبا جانجو إنو قياسنا إلى وحي فنعم القادر انت وح جانجو إشاء وح قياسة أنا أقول نعم بضانه وحن ناشا كجر عريلي ان اتكال اغان كريم وخصائص الله ويعلم ما في الارحام بين صورة الغمان كسو مرني ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام كلك وحن ناشا كجر اشغاء كلك سيري فقدرنا وحو البان قدرنا حيرك يوح مرأيبا نجانبو اني ونعم القادرون انت وحجانبو اشنا انا اغبر واقبلا وين عذاب درن وحالي يومئذ ما لنت لك البحايا للمكذبين كوة الدنيا لعلم لك أبور منه وأما كورانا يا دانياريا وحصى الله أما والس كده شواء دمائي كورانا يا إن خد سلا وأما مولي بشر كوابوري كوة ديدا كوة سيبلا كود عليك قلقا ويل كوكو كود عاي كوة كقضا مرك سلا خد الشيكا سلا وابوري بشر ولم نخلوكم اللهنا لذين أبوري والذين أبورني مما انديو مهين جئسا وحجينا ونكسني وفجعلناه أن ننبيه يلي في قرار المجالين بريده مكين حق الله لقي إلى ليه إلى قدر المدئين تلقى جاره معلوم حق يبلغي قال فقدرنا وانجانكو إن هيركو روح عاصم مري فنعم القادرو انت وحجانكو لسانه وقول نعم البلن هاي ويل هو يبقي عذاب وحالة يومئذ ما لنت الله كرب عايو للمكذبين كوة بينيه كلا ايبين وحابور وهذا اللي نشيك عليها دولك كان إلى دوسي سينقو أبوري إنه في الانجيري إيا نرالبا إيا سيدو دولك أوسى ما يسيح إيا سيدة إذي بدأ الله أبو أسيس يوسى نرالبا أدبودي إيا بورها نقو أبوري ووين قودة إيا مساليكو إلو يابله وهد دير لفهمي قرآن فلان كون يأفر بقول سنقوه روشيك ومساليك بورها كجيرتا وبورو دولك كو أسيهين إنت أدبت بطالة إلا أكبر قدها نكو جيرتا ملكي بي أتكينا إياه يلي اللي إياه واحد أبيدا إياه النغنقاء حتى لما صالح لك هذا كجير توقع أول إلك الحنين لليهين ضروري إياه واحد سيقبصنا إياه هو بيكتر ما إياه koranta alla ku abuuray inay yihiin meel alla meeshii buuranaba roobku waa ku badan yahay, kolkaasay roobka iyo soo muugayaan barfaa ku soo dhacaya, kolka waxaa wabiyaal dilaacaya buur halkadbay ka baxay. Kolka waxaad arkaysaa iyadoo biyihii laga helayay buurta iyo dhulkii ay idinka u hayay aasaysay wixii laysku rakibay nin laafata ireeba jawhartahay guddigeeduba oo naga xadiya waxaa ku yaal haddii rakaasa qaysaysha eeba jawhartahay. Qaala tacaala, ilaah wuxuu yidhi subxaana, alam najcal mawaanaan yeelin al-arda, dhulkii kifaatan mid idin uruurinaya, ma wax dayacanoo meelu tagalaada idinku jira, dhulkii baa kifaad oo idin uruurinaya. Kaftigu waxa weeye allahu waaljamcu, intuu idin uruuriyo yaan wax dayacan laydinku arkin oo dhulkaa dushiisa qaarba meel kaga nool yahay. alam najcal al-arda, dhulkii ma waanaan yeelin waa yeelay kifaatan mid idinku filano idin uruurinayo idin kulminayo, axyaaan idinkoo nool iyo muwaawaatan idinkoo geeriyooday labada goorba, oo meynkiina waa lagu xabaalanayaa oo gudaheedii baa ku filan wixii noolaana dusheedaa ku filan. axyaaan idinku waa kuwa nool nool iyo waa muwaatan idinkoo kuwa geeriyoodaya, oo wajacalnaa mawaanan yeelin kiwaa arlada gudaheeda sawaasiya buuro waaweyn saamikhaatin korkorreeya waasqaynaaku mawaanan idin waraabin, waa webiyaashii kasoo dilaacayay buuraha maa aan biyo mawaanaan idinka waraabinin, furaatan macaan oo xabadbarsho ah, weylun cadaab daran iyo hoog waxaale yowmaidin maalinta lakala baxayo, lilmukadibiina kuwa beeniyey rabbi dhulka inuu abuuray iyo inuu ummadda biyaha u keeno oo le wax o dhan waa dabeeci, dhulkiisaga iska abuurmay biyaha iyagaa iska yimid waxani waa iska dabeeci mushaadafo wey waan iska noqotay. kuwa waxaa odhanaya ee rumaysan waxani maamul alla inuu ku yimid kuwaasaa hoogii cadaab daran la wey. aasiyaalkii markaa mujrimiinta ahaa oo cadaabkii ay beeninayeen laleeyahay waa kaasi kacu ka arag. qaala tacaala, hadda wuxuu yidhi inbaliqu taga mujrimiintiinii qiyaamada beenisay ilaa maashay xaggii u kaca aad kuntum ahaan jirteen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeni cadaabkii allah idan iyo aakhiradii waxaad diinayseen wixii waa kaasi kacu kacaleyn amar wey inbaliqu taga ilaa maa kii xaggiisa aad kuntum ahaan jirteen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya inbaliqu kaca iyadii baa lasii fasiray ilaa dillin madow baad u kacaysaa, hoos ma aha waa madow foolxun, bii salaati sucabin qaybyaal saddexa u kala baxaya, naartii uumigii iyo dukaankii iyo qiiqii ka baxay oo iyaga dib ugu soo noqday oo saddex qaybood siina markii weyniga ka batay ayuu saddex madax oo weynigii ka batay noqonaya, ilaa dillin madow iyo mugdi u kaca bii salaati sucabin qaybyaal saddexa u saaxiiba laa daliilin aanan ahayn mid xad iyo qabowya walaa yugni mid kaa daafacayaan aanan ahayn isagoo mugdi oo dulmigiisa aan la xamili karin ayaa haddana mina lahayd olol kaa deeqi maayo oo uumigii iyo korontadii olol u lahaana waa ku hayaa mugdigiina waa ku hayaa kolka olol iftiin aan kuu kordhinay kuna gubayaa bal arag xagna mugdi baa lagu jiraa naarta qiiqii ka baxay madowgiisa oo dhan walba xijaabay. suuratu nuur baynu kasoo marnay kusoo marnay biawdaxan min haada oo markii rabbi tilmaamayay aw ka dulumaatin fii baxrin lijiyin yaqshaahu mawjun min fawqihi mawjun saxaabu dulumaatun bacduha fawqa bacdin idaa akhraja yadahu lam yakad yaraha, oo qofka ku dhex jira bal wax ka xagga adaayi isagaanba is arkayn, idaa akhraja yadahu haddii gacantiisa uu saa u bixiyo indhaha ku hor qabto lam yakad yaraha inuu arka sigi maayo uma lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur. kolka laa daliilin maaha mid gabowle walaa yugni mid taadeqaayaana maaha min allahad ololka oo isagii oo mugdi ah yuusan hoos iyo had gabowna lahayn kulayna uusan kaa daafacaynino uumigiiyo ololka kulaylkiisiina waa ku soconayo naartii bal arag siday u tumanayso. rabbi wuxuu yidhi innahaa naarta tarmii waxay ganaysaa bisharabin dambaaburay ganaysaa kalqasri sar lamid, waxa weeye naarta markay saa u sidan tahay waxaa ka fanfaniinaya xabadda ka faliinaysa ayaa guri dheer oo 12 dabaqa leh mayni waxa uu ka qabo xagga midabkase waxaad moodaa geel madmadow, xagga tiradana waa sida geel u badan yahay carabta geel eedo madmadooba kolkaasaa lii geelii maa madmadow bay ku midab tahay kuna tiro tahay kolka waxaasay ganganaysaa oo aan joogsi lahayn iyagay ku dhacayaan mujrimiinta. innahaa naarta tarmi waxay gantaa bisharadin dambaabulooyin kalqasri sar lamida weyn ka'annahu waxaad moodaa وحق مدبك جمالات قيل مدمدو قيل مدبك سارة صفر وين قيل واحد مودا مدمدو باد مودا ويل العذاب درم يومئذ مالنتا يوم الفصل لأنك ربع يوم أتم ناري للمكذبين قوة بني مالنتا عيد خسرين يوم كما ولب اللصير شيئي إلى وحوه سبحانه هذا يوم كان ليدين شيئي يوم مالنون لا ينطقون أي حدلين ولا يذن أن الله أقراني لهم إياك إني هضلانه فيعتذرون أي عذر دارته وما شهد الكين أن الله أقراني بموقته سورة غافر موحين قصر مرمي يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سؤدة وعوي حتى هذا وحسك شكان عيدي كم مغلم ليسه ولو ألقى معذيره وين صمر هذا هو يوم الفصل وحي شهر كل عز ما لنت القيامة يوم الفصل قال لي لا إنك ربحي يوم مالوي لا ينطقون عاصيانك أي هدلي أو لا يذن أن الله أقلان لهم إياك وفيعتذرون أي عذر داتان ويل عذاب درا وحال يومئذ ما لنت لك ربحي للمكذبين كوى بانيي ان هذا الله اقراني اني وهي ايات مشاهدة كذا اي سورة دي سوحر انت يا احي وحن صمر ما اللي اي يوم اجلد ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل كي كون انكي اي نشاهد ما يوم الفصل قاها حب ربي سبحانه هذا يوم الفصل جمعناكم الامرين ووحن لقى جوابا هي وما ادراك ما يوم الفصل ما انت يوم الفصل قال لي لا قال لك ربها يوم عاكو يا بيتي والمالين في الرسوس اللي بلميي يا أمضيه اللي سكيني يا دبك اللي سهر جاذيي وروا الملو ولا هذا الشيء درس الأوليوي كلك قال الله أركاب عدى لبلغ مفونيي قال تعالى تبوحوا إلى هذا قال لك سيكي يبا يوم الفصل كربح مالين في شيء مالين في يوم الفصل اللي ولنجي وقال لك سيكي وعن ربي لجمعناكم وانو إذن كل مني إذن كلمة محمد كأ يا اول اولين انت انكم رجيه انكم امراه او دنبيه امه محمد كا يا وحي انكم رجيه من لدن ادم ابو البشر لا سو بالله جمعناكم انكم يا وحنا كل مني من اولين انت انكم رجيه قولين لا تكون مي واحد دعير كده لا يسو تاغي تبرتصي فان كان هضوء هذا لكم انكم مخلوقا كيد حجر هذا واحد ابن مي يا اودي ايطالي عقلي مسحل لي إنها بايد فكيد دوني حقا صغر فلما أنت وحيا قبر قولك وحا وحكو أهلي قولت وحا إيه إلا ليه يعني أمر كاما قعيسو أمر تعجيز بأن ليه إنها تبنجر توضو حكو أهلي بعد لقوق قرايا هذا هو حلق قبل كريم ما هو حا إيه إلا وليه قولك أتا رب إنه قيه فإن كان هدوء هذا لكم إذنك كيد حقر حداد حقر إيه ضدنمية مسلحية سياسية حيالتا قال هايسان إله بايير فكيدوني بلي عرضه وحيك قبط ويل العذاب درم يومئذ ما لنت قيامه للمكذبين كوى يوم الفصل لبينيه بأسو نريف قرق أسا متقديمت اللي تابطي وخضايا لك تابطي وطريقة ذي قرآن كتنيب كبين قبطي هي قيامة لك شاكين تيدا فكادك يا الله كبطي يا الراحة الله تلك نيبا وحي لك تابناي قال تعالى بوحي إن المتقين مجرمين بين كشاكين هيني إن المتقين ذاتك إسلاليين أما جن أما إنس أما وحي إسلاليين من الكفر والمعاصي إسلاليين قال لما أي الله كفر تاني عاسي أي شرعة خلافان إنت إسلالي سي هو في مشقة أي قرن كهوركم الجلان في ذلال خوش قده بيكس بنيزين وعيون كليا البرقنا هي إلى الدريرة يعاني يمرض يخمراء وحسي لحد الضارنا ايان وفواكيها عمتة مشلاة والراح الله عنا يو اركاد هذا وحسي في تقى ايان ومما في كمل اي يشتهون اي يجعيه انتظروا وحيكو فلمتا اياك اجتهادوا ذا وهي اي زمان ان المتقين وفي كفر يمعسي الدم دي اسكيلالي في ذلال هوس بديه بيكو سبنيه وحيون الي البرقان يودير اي ملط اي عالي خمراء يكو سبنيه وفواكيها الراحة يمرين على بيكو سبنيهين مما في كمية يشتهون أي إيقو جعلين قل كاسا أريقا نقول إياه كلو عنا وحاق يعني ستانا ماشي كلو عنا واشربوا عبد أدبت القرآن كارك انتظي عبده وإن انتظه ورسول عبده دمبيش يعداد مركة ورن البيئة دون تكينتو وبطوم من تكين قولك الله هو يكون أسربه وعباء الأولاد ونتبع العباء كلوا عنا ربي سبحانه واشربوا عبد هنيئا إذنك أولا إذنك بغادين أيوه هم بلي الله إذنك در أيوه أما إيضا عمتظى إذن كل مر لا يدهي الله عمتظى أدونك اللقاء قادة أولم بحقا مجيلا روح نوصده أروس بكار دبته يقول دعا قرمه لابدوح إيوه لباته هنيئا تلميذهم كل مر لا ومع دباته يحنون كبلنا يجرم كلوا عنا وحبر واقضا واشربوا عبا هنيئا يسوى عافمات لك هنيئا يسوى الله يدنكو هم بليين عيو بما كي سببتي أتكمتم أهانجلتين أدنك مركا جوبتين تعملوا مخوف الله أما القوة بمحوها إلا المتقين صوم الرويك العليين تقول روحين النري لما طرف غيلا ذاي رفي وحاوي وحين لغفرات قدتو طرفتك لنا وحاوي وفي اللقاء ريبوت كبير ستنوي قلت أماك المتقين لغيري وددوا في الله فريا واجب أهانا قدتين وفي الله كريبي كتغيب قلت بما كي سببتي أي الجنة أي خيرك أهشين أتكنتم أهيدين تعملون كوة سمعيو قلت أتارد وحكني وحير وقوة مطائفة لغوكوبا يا إنو سمعين أوحي وناك سمعيو نم برواقضاء لكم ما يا رب شيري سبحانه فقال إيبا وحو يري إن أنك إيبا كذلك سيدة هذا كيسان الليدين شاقيبان نجيكو أبا المرين دونا المحسنين وحي وناك سمعيو كري وهذا وقتها القرآن فشود دقي وان كنت وقت لا كورجي كما شكينا نجي المحسنين كما ذبك إيمان دوني دلان دوني ولا سمريانا يجينا خير كاسا نقوى بالمرين دونه كذلك سيدا الله يدين سيقى إنا أنك إبا كذلك سيدا أنه يدين سوى حسن إيمان نجي قوى بالمرين دونه المحسنين ذاتك وناك سمريا ويل العذاب درن إيهوغ يباو وقصبنا دي يومئذ المعلنت لك لبحايو للمكذبين قوى الجنة يبرواق للبينيه غير جنة مجيس كل كفوة جنة البانية مكذبين تأوحى كل عيارة إلى أولو يكونوا إذن نعونا كل كفوة كفوة يكونوا لقلها برواقة آخر يحي أما كفوة كفوة للي يحي فأوحوها قدوك يألون أسجاريات يقولون كأدئي دونتان يتكلع على علمة البريوة إنت الله يدين كي ما لا أيو إذن كأدئي دون أسجاريات كلا على عون كل كفوة ربي يكونوا عنه وحا أكتين نيان وتمتعوا يسرى حيث وهذا يعد دودي وإلى قتل ما مجد بهاين توكلي والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى الله سورة محمد كلوا عنا وحاكتين نيالا وتمتعوا الراحيسة أمين محوغير مالماء ابن شيء كل إنكم ذيك المجرمون هو الدنبية وويل حق ديناتهم ويل العذاب درم يومئذ ما لنت لك ربها يا رؤوسنا لي للمكذبين كوى البانية ما لنت قيامه تفسير كالمجرمين تكون عياه كون مجرمين تلياوا كوه إلى وحي وإذا غير هدي اللويرة لهم مجرمين تركعوتك لهدي اللويرة لا يكعوتك المية مركزة تعالك سلاة قاع المودي أما مصر المودي قولك إجرامك وحال وفصل تكالا لغواي قال دي تكالا لغواي أمروي وإذا غير هدي اللويرة لهم مجرمين تركعوتك لهدي اللويرة لا يركعونتك المية وين العذاب درم يومئذ ما لنت لك ربحايو للمكذبين هو صلاة بانيات ديرية تكون وايي أي أسم نبيو وحياه صورة اللقاء بجبيي هدي ربي سيدا أو هدلي رسول كي سينا هدلي أسي وركي ربي رسول الديري وركا اللقاء عيا الاسم دينا يا أعز وركي سليينا يا لسولا يا واكوها قل كرسا ربي سبحانه فبأي حديث وركاني بعده وركا بالدمني أي يؤمنون ذاتكا حمينا يا يا قال الله ربنا شيطان ويرى هذا وكيف نبان يلينا ورب بايد الله حقلي ورسول بايد الله حقلي وانا سوت اغنتين وركا ادوني ايسان ادخمان ايسان انكم بلقا سيكتوي فب اي حديث فب وركي سكيضي بعده فب اي حديث وركاضي بعده فب وركي سدبني اي يؤمنون حمين ايان والله سبحانه وتعالى اعلم.